بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث في سلسلة سلوك المسلم الملتزم، هنكمل السلسلة سلوك المسلم الملتزم مع الأولاد، مع أولاده. واحد يقول طب احنا ما خلفناش، هتخلف إن شاء الله، ربنا يسهلك وتتجوز وتخلف، وحط الكلام ده في دماغك من دلوقتي عشان لما تخلف ما تنساش، واللي خلف يبتدي ينفذ الكلام ده، يشوف هو بينفذ منه ايه، ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على كده. إن ما بينفذوش بقى يبتدي ينفذه مع الأولاد. ناخد برضو الموضوع من اوله، سلوك المسلم الملتزم مع الاولاد، مع عيالنا يعني، سواء كانوا بنين او سواء كانوا بنات او سواء كنا بنات. لازم نفهم من الاول خالص قبل ما نتكلم عن سلوكنا مع اولادنا، ان الاولاد دول هبة من الله. الاولاد هبة، يعني ايه هبة؟ عطية، منحة، هدية من الله. ربنا بيديك، يديك ولد، يديك بنت، يديك اثنين في بطن واحدة، ما يديكش، هو الله، انت ماليش دعوة. وما دام هبة يبقى مش بمزاجك، مش بمزاجك، مش بإرادتك. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لازم تبقى في هذا الوقت. مثلا ربنا تبارك وتعالى في سورة الشورى في آخرها يقول: لله ملك السماوات والأرض. شوف، ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب، يهب، هبة، يهب لمن يشاء اناثا بنات، ويهب لمن يشاء الذكور الصبيان، او يزوجهم ذكرانا واناثا، بنت ولد، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير، عن علم وعن قدره. اذا يهب دي هبه من الله. وإذا في سورة مريم يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. من نفس سورة مريم برضو عن سيدنا إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، وهبنا برضو هبة، الولد هبة. وبصاد وبصاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اول. يبقى حد واحد يجيب لفظ في القران ما يكونش بلفظ الهبه، مش ممكن. الاولاد هبه، عطيه، منحه من الله. فلما ربنا بيديك ما تقولش بقى: لا انا كان نفسي فورا، انا كان نفسي في بيتي، انا كان نفسي اخلف. هو الله من قبل ومن بعد يهب لمن يشاء اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير عز وجل. فالاولاد دول هبه من الله، هبه من الله. والولد سواء بنت او ولد يعني في الحلفه رزق، رزق. فربنا يرزق انسان بصحه، يرزق انسان بعلم، يرزق انسان بفلوس، يرزق انسان بزوجه صالحه، يرزق انسان بايه؟ بمنصب، بايه؟ بولد. ممكن بولد. ولذلك انت لما بتجمع زوجتك بتقول ايه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما ايه؟ ما رزقتنا. شوف رزقه. ومن أهمية الولد في الإسلام الخلفة، يعني شوف ربك حلف بيه سورة البلد: ألا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما إيه وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. فربنا أقسم بالولد ووالد وما ولد، فهو هبة وهو رزق. والأولاد دي الحاجة الثالثة بقى قبل ما نتكلم عن ايه نعمل ايه مع عيالنا، لازم نفهم انهم هبة من الله، ملناش احنا في الموضوع ده. اثنين، انهم رزق من الله، ربنا بيرزقنا ورزق الله هيسألنا عنه في الاخرة. اعطيتك مال وديته فين؟ اعطيتك عيال عملت معهم ايه؟ وهكذا. الاولاد دول ابتلاء من الله، امتحان لينا، امتحان. بعض الناس بيبقى موضوع الخلفة ده والاولاد فاهم تاني خالص، ولكن انا كان نفسي في حته عايز، كان نفسي مش عارف. طب وبعدين لما ربنا يتهولك هتعمل معاه ايه؟ ما هو هتسأل عنه في الاخرة. ترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريت ربنا مكان جابهولي، كان جاب لي بلوى ولا جاب لي مصيبة. ما انت السبب. عشان كده لازم نفهم ان الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار من الله لينا. قال ربنا عز وجل سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. المال والبنون زينة لكن والباقيات الصالحات. ايه هم الباقيات الصالحات؟ عد معايا خمسة. سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى. والباقيات الصالحات اللي هي الخمسة دول خير عند ربك ثوابا وخير املا. زينة لكن هتسأل عن هذه الزينة. زي سورة الانعام: وهو الذي جعلكم خلائف الارض. في اخر سورة الانعام: وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. اللي اداهولك ربنا بيختبرك بيه. فمن ضمن الحاجات اللي ربنا بيديها لك ايه؟ الاولاد هيسالك عنهم بقى. عشان كده ربنا كان في سورة التغابن: انما اموالكم واولادكم فتنه. فتنه، ابتلاء وامتحان واختبار، والله عنده اجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا ايها الاحباب، الاولاد هبه ورزق من الله، وربنا بيبتلينا بيهم وبيختبرنا بيهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. كفى بالمرء اثما، سيئات معاصي، ان يضيع من يعول. اللي بتقولهم لو ضيعتهم يبقى كفايه اثم سيئات، والعياذ بالله. لو ضيعت اللي انت بتقولهم، اللي هم مين؟ اللي هم اولادك، اللي هم حته منك، سواء كانوا بنين او سواء كنا بنات. تعال بقى نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم مع الاولاد، عياله يعني. تفتكر عيالك انت تعمل معاهم ايه كمسلم ملتزم؟ هنقسم برضو الموضوع ثلاث اقسام. هنقول قبل الولاده، قبل ما يجوا. ولا في سلوك مسلم ملتزم قبل بقى يعني ما يجوا؟ قبل ما يتخلفوا خالص. اثنين، عند الولاده. ثلاثة، بعد الولادة. مش كده؟ تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. بس معلش انا هضطر اجري شوية عشان ايه؟ الموضوع طويل قوي يعني. سلوك المسلم الملتزم مع الأولاد، عايز تعرف سلوكك ايه مع عيالك قبل ما تخلفهم؟ قبل ما تخلفهم رقم واحد. نمرة واحد، حسن اختيار الأم. إنك تحسن اختيار أم عيالك، اللي هي مين؟ مراتك، زوجتك، اللي هي زوجتك. تحسن اختيارها. ازاي تحسن اختيارها يعني؟ اتكلمنا في النقطه دي، احنا لما جينا نتكلم في الخطبه، سلوك المسلم الملتزم كخطيب، ترجعوا له الشريط ده هتعرف بقى تعمل ايه مع في الخطبه يعني، تختار مين. طبعا عارفين بقى سيدنا رسول الله بيقول: تنكح المراه لاربع: لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها. مفيش غير كده. فلتظهر بذات الدين تربت يداك. خد اللي عندها دين، والا التصقت يداك بالتراب، دليل على الخسران بالبلد. خد اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض. يبقى تحسن اختيار امه. ما يطلعش الولد بعد كده يلاقي امه عماله تسد وتلعن، ولا بتصلي ولا عارفه ربنا، ولا بتعاملك معامله اسلاميه. طب ما انا في وشك وبذنبك انت. المفروض الولد يطلع يلاقي امه اخت مسلمة فاضلة، عرفت حق الله، فعرفت حق جوزها، فعرفت حق عيالها، فعرفت حق جارها وجارتها، فعرفت حق اهل جوزها ومن قبل حق اهلها، وهكذا. يبقى حسن اختيار الام. وخلق الله القائد في سورة النور: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. والصالحين والصالحين. وعندنا طبعا لا تزوج البقر ولا تنكح المشركات حتى يؤمن: ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبه. طيب ادي حسن اختيار الام. اثنين، كل ده قبل ما الولد يجي. اثنين، التسمية عند الجماع، يعني وانت بتجامع مرافق ما تنساش تقول الحديث بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده الحديث اللي بيقال. في بعض ما يحاول يزال ويقول لك مش عارف ما يقال عند الاقتراب، ما يقال عند الانزال، وحنقعد نألف ونقعد نقعد ما كده وخلاص. بس تفتكر انت تقوله ده كويس؟ افتكر الله يكرمك عشان تفتكر الحديث. كانت واحدة بعد اتصال بتقول: انا بنسى وجوزي بينسى. قلت لها: اكيد حاطين في اوضه النوم صورة واحدة رقاصة ولا واحدة بتاعتها واحدة طب الله ولا انما انت لو حاطين الحديث ولا مانع من ذلك. اكتب الحديث وحطه في اوضه النوم، على الاقل لما تيجي تجمع زوجتك بتفتكر انك تقول كده. لو قلت كده وجمعت زوجتك، ابنك بقى الشيطان ما يبقاش له عليه سبيل. طب لو نسيت، او بلاش نسيت، نسيت ماشي، تناسيت، واضح الفرق. واحد تناسى بالسهل، يعني هو ايه مش هقول بعدين، انا بقول بعدين دلوقتي. طيب تعرف هيحصل ايه؟ هيخش الشيطان، هيخش الشيطان. عشان كده ربك سورة الاسراء على الشيطان قال له ايه؟ قال له: وشاركه وتوجه واجلب عليهم بخير الاكبين وردي لك واللي ماشيين من جنودك الميت، يعني وشاركهم. خش معاهم في ايه؟ في الاموال ينفقوها الباطل ويجيبوها من حرام. ها، والاولاد. طب ازاي اللي هيخش في العيال؟ انه يكفيك انك تسلم وروح داخل هو في ايه؟ يخلي الولد يبقى لها على الولد سلطان. عشان كده بتلاحظ انت الناس النهارده يقول لك: يا اخي الايام معقوله في ميه العفاريت، مش يقول لك كده؟ الايام النهارده قابلت عيال شياطين. ما انت نفيس، ما انت الحر، انت تنفيس. يبقى بنسمي عند الجماع ده قبل ما ايه؟ قبل ما يجوا العيال. وطبعا بقى يوم الفرح نخليه فرح اسلامي، يبقى نرجع لشريط السلوك المسلم عند الايه؟ عند الفرح. طيب عند الولاده، الكلام ده كان قبل العيال ما يجوا. اثنين بقى، لما تبتدي تولد الزوجه بتولد، طبعا انت بتبتدي تصلي بقى لله سبحانه وتعالى، هي عماله تنزع وانت عمال بالدعاء: الله يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص الروح من الروح، يا رب سهل، يا رب يسر، يا رب كذا. ما يبقاش مخك صغير وعارف صغير: يا رب ولا يا رب، رب ولا يا رب ولا، اوعى يطلع بيك يا رب، يا رب رحمتك، يا رحمتك يا راجل، انت يا راجل خلي عندك مخ. ده في رجاله عنده تبقى عماله تنسى عينه وتتزاي تنزلت وهو اول حاجه مش داخل ولا الحمد لله على السلامه، الحمد لله ربنا يعني كرمك. لا، جابت ايه؟ جابت ايه؟ زي ما تكون هي بتجيب. قال: جابت ايه؟ جابت ايه؟ ايه اللي جابت ايه؟ بتجيب. نقول: الله عز وجل اطمئن عليها كده واطمئن على صحتها وبشرها بالخير. وبعد كده ها ربنا رزق بايه؟ رزق الله كان ايه؟ الهبه ربنا وهبنا ايه؟ وانت لما واحد يجي يديك هديه يقول لك: خد القميص ده هديه، بتقول له ايه؟ بس والله كان نفسي في الهنيه ده، بتعمل له كده؟ بتقول له: جزاك الله خيرا، ياك والله مش عارف اشكرك ازاي، ما شاء الله ده قميص حلو. طب اشمعنى مع الله؟ اشمعنى مع الله عمال تعدل بقى وكان نفسي بكذا يا اخي والله عز وجل. طب نعمل ايه بقى؟ اول ما الزوجه تولد تروح انت واخد الولد سواء بنت ولا ولد، تعمل الاكل. هتيجي في ودنه اليمين تلف الولد او البنت كده وهو لسه طافه، هو نازل يعيط طبعا من الغلط. انا هيضحك، هيضحك ليه يعني؟ ما هينزل يعيط من الغلط، مستني هو واخد بقى المهم يعني. فبتروح انت واخده لفه ايه؟ على ودنه اليمين. بتقول ايه بقى في ودنه اليمين؟ بتقدم في ودنه اليمين، طبعا بصوت واطي وبعيد عن ودنه شويه يعني. الواحد ياخد الموضوع باخلاص، ياخده بجد، يجي له يخرم له ودنه من صدره. طب ده كلام ده اتقي الله يا راجل، يعني بالراحه كده: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. هو ده الشرعي، الاذان الشرعي. وهو بقى حي على الصلاه اربعه، نديك اربعه، دي بقى الصلاه. ايه رايح فين؟ ايه هي اربعه؟ اديها سته ماشي، الحد الاقصى ليها سته خلاص ماشي، اديها سته. لكن ما تطلبوش بقى، هو الاغاني الشرعي بتوعى في ودنه. خلصت الاغاني الشرعي في ودن الولد، لفه بقى، هات ودنه الشمال، هات الناحيه الثانيه، قل اذان الاقامه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي وصاح تقول اذان الاقامه. شوف بقى ولا اول ما ينزل الدنيا يسمع الاذان باذن اليمين وتقام الصلاه في اذنه اليسرى تنتظر منه ايه؟ قال كل خير بعد كده. وده سبحان الله والله يا اخوانا عيالنا بفضل الله لما بنقدم في الدور تعرف الولد اتغير اول ما الاذان يبدا في الجامع تبص ليه حتى هو نايم الاذان يكون بيريح له كده لما يكون بيبص بعينه كده ناحيته والله لانه متاثر بيها اهو. طبعا انت لو جيت تعمل كده هتلاقي بقى الناس كلها يا راجل انت تقدم في ودني ولا راجل يا حاج دين يا راجل انت بيقول كده ايه بس راجل انت عايز تطلع متغيره يا راجل. طيب امال انت عايز تعمل ايه؟ يقول لك هات الهوجو دقله مش تؤجل له هات الهوجو دق قول له برجلاتك برجلاتك واسمع كلام امك واسمع كلام ابوك بقى اديك ايد غول والدق يا مجاء ولا تقدم في ودنه انه الاحسن. يبقى هتقدم في ودنه اليمين وتقيم الصلاه في اذنه اليسرى. لو عندك تمر بلح اللي هو العجوه يعني يا ريت يكون عندك عجوه هتيجي انت تبلها بريئك هتبل العجوه بريئك وتحطها على شفايف الولد او البنت شفايفها الصغيره كده طبعا هو صغير لسه هروح ايه لحس بقول الريق ما تحطلوش عجوه ريئك بس انت كده على شفايفه هو هيلحق المخ هيروح مخه الايه التمر ده الريق ده اهو. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه ايه بركه بركة تنزل البركة في بطن ولا من صغره سيبه بس يبقى الحمد لله دوب الايد يملى بطنه انما لو ما عملتش كده انت حر الولع هيمزج البرجلين وهنقلب بثلاث رجلين وانت عارف الوضع ازاي للصمت. ثلاثة التسمية بقى تحسن اختيار اسمه تحسن اختيار اسمه ما يطلعش ولا يلاقي اسمه مكعبل يلاقي ولا اسمه معقد زقمه تبقمه ايه زقمه كده شويه من حاجه بتدور ملهاش دعوه بزقمه ايه اطلع على الرسول يا زغلط ما نزلش مش وراجل كبير مخلف ويقول له يا استاذ زغلط ما ينفعش كده طبعا ولا اللي بتقول لك مش عارف اتخلف بنت وقال ايه يلا خاطرها ايه خاطرها لا لا لا الحكمية اسمه يفرس يا كيدان قلت انا اقول كده طب انا ارد عليك يا فرساهم وتعالي يا فرساهم يا بنت يا كيدان يا كيداهم ايه فرساهم ايه كور انت فرساهم دي لما تكبر ويبقى عندها عيال تقول ام ايه ام فرساهم فرس عيالها طويلة كلام يا حاجة اتقي الله وسمع البنات وسمع عيالك اسماء جميلة اسماء تكون طيبة. اربعة بنعمل عقيقة ايه العقيقة دي؟ اللي هو السبوع يا اما على السابع يلا 14 يلا 21 تعمل ايه؟ ان كان بنت بتتبع خروف ان كان ولد بتتبع خروفين طب ما عنديش وانت عارف عصر الرخاء اللي احنا فيه النهارده ما كان فيه روح اكلت شوية لحمة اكلت 10 كيلو لحمة 7 كيلو لحمة مفيش 5 كيلو لحمة مفيش 2 كيلو لحمة مفيش هات مواسير وقطعها واعمل شوربة انا عملت لك ايه بس هات مواسير واعمل شوربة المهم يبقى فتة يعني الناس تاكل فتة تبقى حاجة حلوة كده وتفت بقى وتعمل فتة وتدعي بقى الفقراء وتدعي الناس الأكابر يجوا المسجد وياكلوا العقيقة بتاعت ايه بنتك أو ابنك ويدعوا بقى بالدعاء الطيب بيقولوا شكرت الواهبة وبورك في الموهوب شكرت الواهب اللي هو الله وبورك في الموهوب اللي هو الولد وبلغ أشده يعني إن شاء الله يكبر بقى كويس ورزقت بره إن شاء الله الولد بر بيك مدام اصل نفسك يقول لك ايه طب انا عديت كم كيلو لحمه والنهارده بكام كيلو لحمه طب النهارده بكام كيلو حمص بكام كيلو سوداني هتعمل قياس بقى ايه وبركلاتك وبرجل الولد بكام ما تروح تجيب لحمه عشان تاكل الفقراء وتاكل الناس يبقى بنعمل الايه العقيقه بتيجي على اليوم السابع انا بتكلم بسرعه طبعا عشان ايه موضوع الحاجات بالتفصيل بس لسه ما اتكلمناش عن سلوكنا مع ايامنا اللي بنقول بقى قبل الولاده وعند الولاده بعد ما نقدم في اذن اليمين ونقيم الصلاة في اذن الشمال ونعمل التمر على شفايفه ونسميه اسم كويس ونعمل له العقيقة نمرة ستة بنعمل ايه؟ بنتطبق بوزن الشعر فقط. يعني تيجي على اليوم السابع ان كان ولد بتحلق له بنت لا. طب ولو بنت بتقدر شعرها يطلع بكام؟ يعني على سابع يوم لو حلقت للولد الموز وخدت شعره ده ما تخافش حاجة له حاجة وحطيت شعره على ميزان ميزان حساس يطلع قد ايه؟ زي ما يطلع بالفضة تشوف قدهم فضة بقد ايه وتطلع الفلوس ده ايه لو جرام فضة لو نص جرام لو ربع جرام براحتك وتتصدق بهذا المال تتصدق بهذا المال. يبقى انت كده الحمد لله تفرقت بسلوك اسلامي مع ابنك قبل ما يتولد وعند الايه وعند الولد. طب الولد بقى ايه ولد تعال نشوف بقى سلوك المسلم الملتزم بعد الايه بعد الولاده هنشوفه برضه هو عيل ونمشي مع الولد ابنك لغايه ما يكبر كده ويتجوز ان شاء الله. طبعا وهو صغير من سلوك المسلم الملتزم مع عياله انك بتتم الرضاعه. اتمام الرضاعه زي ربك ما قال ايه والوالدات يرضعنا يرضعنا يعني اولادهن حولي سنتين كاملين عامين يعني لمن اراد ان يتم الرضاعة. لو عايز تكمل رضاعة لمدة سنتين خير، قبل كده ماشي جائز جائز. لو عايز تريح الزوجة خير. يبقى بعد كده هيتعلم الولد يبتدي يكون طلع له كام سنه كده وبتاع، فيبتدي يرقب بيهم وربنا يسهل له ايه وياكل. لكن عايز تتم الرضاعه يبقى افضل. اتنين بقى بتربيه تربيه اسلاميه من ساعه ما بيتولد بقى، تربيه اسلاميه. قول لي ازاي؟ هو ده موضوعنا بقى، بتربي الولد تربيه اسلاميه. لان الله عز وجل يقول في سوره التحريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وايه واهليكم قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والعياذ بالله عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعرفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. البخاري ومسلم. اول حاجه هتعملها مع عيالك بقى ايه؟ كتربيه اسلاميه، كسلوك مسلم ملتزم. نمره واحد، عد معايا بقى عشان كتير قوي هم. نمره واحد، ده هم حوالي 19 حاجه. نمره واحد، ما تفرقش بين الولد وبين البنت. ما تفرقش بين الولد وبين البنت في المعامله او الحب والعدل بينهم، وإلا هيبقى حرام عليك. ما تفرقش ازاي؟ اصل في ناس ربنا يفيد الشر لما يكون مخلف ولد وبنت وبعدين الولد يضرب البنت، تيجي البنت تشتكي ولا في دماغه ولا في دماغه هو يعني ايه يعني؟ ان شاء الله يحجك يا مقصورة الرقبة يا مقصورة الرقبة ومش عارف ايه. وكويس والله الولد بيضرب دلوقتي، الولد حلو بيضرب اهو. انما تعالى على العكس، ايه ازاي بقى البنت تضرب الولد؟ ولا يقول لك الولد ولا والبنت بنت. الله، ايوه الولد ولا والبنت بنت في الخلقه دي ولد وده بنت، لكن في المعامله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. حرام تعامل عيالك كلهم معامله واحده بحب واحد. انما اللي بيفرق بين الولد في تفرقه بين الولد والبنت في الميراث، من ذكر مثل حظ الانثيين وصورة النساء ماشي انا معاك ده حق، انما في المعاملة في الحب في العدل لازم تسوي بين الولد وبين البنت، والا هيبقى حرام عليك. حرام تحب ده زي ما بتحب دي، بتجيب لده تجيب لدي، هكذا. والا بقى والعياذ بالله احنا نعمله زي العرب زمان، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قضيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، امسكه على هون ام يدسه في التراب. ايه ده؟ مش احنا مش احنا؟ وكانوا زمان كده يقول لك الولد غير البنت، الولد مش عارف يضرب البنت ولا يكفر البنت، البنات ما يونسوش البنات ايه تتفك منه. لا، الاسلام جدا يبقى نساوي في المعامله بين الايه؟ الذكور والنساء. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. شقيقه للرجل يعني من حيث ايه؟ الخلقه يعني، انها بني ادم زي الراجل بالظبط ولها حقوق كالرجل، لكن تفترق في المعامله من حيث الميراث. ده موضوع ثاني. يبقى واحد انتوى الى الاناث والذكور. اثنين، تدرب عيالك، ده سلوك المسلم الملتزم مع الاولاد، تدرب عيالك على طاعه الله سواء كانوا ذكور او كنا اناث. ازاي؟ هتيجي مثلا على الاولاد الذكور يعني والبنات: مروا اولادكم بالصلاه لسنه واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في الموضوع. هتيجي على ابنك وبنتك وتبتدي بقى في ايه؟ من صغرهم: تعالى حبيبي صلي، ما تمسكش عليه قوي، ان جه جه ما جاش فيه تعلم. انا هصلي الجمعه ونازل اصلي الجمعه، تعالى ايه اخد الولد معايا او البنت معايا، يلا مثلا نعمل صلاه الجمعه. مين صلى الجمعه مع بابا النهارده؟ مين مش عارف انا صليت الجمعه؟ يعني يتحط في دماغ الولد او البنت صليت الجمعه. هيبقى هو كل جمعه مرتبط: بابا خدني معاك صلاه الجمعه، ما خدنيش صلاه الجمعه، صلاه الجمعه، هنروح الاعياد مثلا صلاه العيد. العيال بتبقى مرتبط في اذهانها، والله بجد بقى سبحان الله. صلاه العيد يا بابا ما كله يقول الله اكبر الله اكبر، ظبط في ذهن الولد. فبنجربه، صحيح هو مش مكلف بالصلاه دلوقتي، لكن انا بدربه على ايه؟ على الصلاه، بدربه، بعمل له تدريب. طيب كبر الولد والبنت، اجي بقى على البنت ابتدي بقى ايه؟ حته الحجاب بقى. مرة تلبس الطرحة شو خفيفة كده مرة ما تلبسهاش ومرة تستنى قصير مرة تستنى طويل شوية كده وشوية كده وعملت ميل انت ناحية الايه المرة دي غرحة لا المرة دي لا المرة دي تستنى طويل شوية المرة دي لا المرة دي لا لغاية ما ايه تتعلم الفيلم. قبل بعض الاخوة بيلبسوا بناتهم وهم صغيرين سن 30 ثلاث سنين مش للدرجة دي يعني مش للدرجة دي ده لسه عيلنا يعني تفهم ايه دي ايوه عايز تدربها مش على طول مرة تقول لك مرة كده مرة كده ده واحد ملبس بنته عندها 30 ونص ملبسها نقاب ايه ده بقى لا مش كده والله صحيح انا ايه ده من 30 ونص يا راجل انت لسه ده ما عدتليش لسه ده ما يسمو كان لك انا عارف انت بتدربها ما قلتش لا بس مش مقرب وهي صغيرة كده وبعدين مرة كده مرة كده مش على طول العود بتتعقد انما بالراحه واحده واحده وبعدين شوف ده تصير لما لبست الطرحه المره اللي فاتت كان منظرك جميل وبعدين طبعا الاخوه لما هيقابلوها الله ما شاء الله ايه الجمال ده شوف الشباب شوف مش عارف لا وبعدين مره كده ومره كده مره كده لما تبتدي تكبر بقى شويه تخش مثلا على بقى 7 8 سنين 9 10 لا لا ابتدائي بقى وانت طالع كده يبقى لازم تتعلم انها تبقى ايه تلبس الطرحه. تعلم ابنك الصغير انه لما يخش على الرجاله كده يخش كراجل كده يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويسلم على الاخوه ويجي يعرفهم بنفسه يقول ما تيجي تعرفهم بنفسه الاول هو على اخوكم في الله فلان الفلاني يبقى حتى اول صغير كده يقول اخوكم في الله حس برضه ان هو ايه فالاعوايا اخ كان قاعد ودخل عايز يعني فبقول له اخوك في الله كان صغير وضغط كده انا طب يا اخو ابنك في الله يعني اخوك مره واحده اللي بينه وبينك كام سنه يعني فيعني بس الواحد يتعلم الجراءه كده ويتعلم ان هو يخش يتكلم على الرجاله ما تخليش البنات يخشوا شوف بقول لك انت خالص ما هو بس واحده واحده برضه يعني واحدة واحدة ما تسكش عليه ليه عشان تتعلم البنت انها تقعد مع الاخوات وان الولد يقعد مع الاخوة يعني كما لو كان في فرق بين الاثنين لما تخش البنت تسلم مثلا لما تبتدي تكبر شوية وبتاع وان دخلت لما تسلمش على الاخوة يبقى تحط في دماغها عدم المصافحة وهكذا تقوم البنت تتربى على المعاني دي والولد يتربى على المعاني دي ونعلم عيالنا الشجاعة والبراءة ما نخوفهمش ما نخوفهمش ولا يهمك يا ابني حتى لو بدكت ولا تحط في دماغك بره في سبيل الله ولو دخلت مزعمة تبديل على ناك حبيبي ولا تحط في دماغك برضه خش السجن كده وانت رافع راسك كده ما يهمكش يوم الولد يطلع ما شاء الله كده بلك عايزين جنة ما يطلع جنة تعرف احنا متربيين على ايه اللي اتجوز امي اقول له يا عمي امشي جنب الحيط الجارة الحيطان يا ولان الله يرحمك يا ولان حتى واحد يقول لك كده الله يرحمك يا بابا قال لي كلمة في حلق ودني حلق ايه يا ابني ايه جبان تموت مكسور ليه بس يا بابا كده ليه يا حاج تعلم الولد كده هو ايه صلحها تقول له يا اخي اتقي الله ابوك ما قالكش كده ابوك الراجل طيب قال ايه قال لك يا ابني ايش نجم تموت مكسور يا اخي جابر صلحها تعالها يا عماه طب انا ايش نجم ليه ولا ايش جبان ليه علم عيالك الشجاعة كده يبقى بندربهم على الايه على الالتزام والطاعة زي ما بتيجي انت مثلا في رمضان ولو ان الولد مش مكلف بالصيام لكن مين اللي هيصوم النهارده جت الساعة 10 وبعدين بقى ثالث يوم بقى ثاني يوم يفطر ثالث يوم نخليها الساعة 12 يلا مين اللي قاعد لغاية نص النهار ما كلش نقدر نجيب له شوكولاتة مفيش لا نجيب له بتاع ده نجيب له بسكوت على قدنا نجيب له حاجة على قدك وهكذا بندربهم على الطاعة. ثلاثة انت كأب هتعلم الولد او البنت حب الام والام تعلم الولد او البنت حب الاب ازاي انت تيجي مثلا على الولد ابنك او بنتك وتقول له بقى ايه تتكلم على مين ما تقول له عن نفسك بقى تكلموا عن امه بقى ماما بيقولوا حلوة دي كذا ماما بيقولوا ربيتك ماما هو اللي سميت ابنك ماما هو اللي كذا ماما اللي شوف ماما بتنظف لنا البيت وبتعمل لنا الاكل وبتغسل لنا الغسيل انت لازم تحب ماما ماما دي كذا ماما كذا طبعا حبيبي لما تشوف ماما بقى تقول لهم الصبح كده وانت قايم سلام عليكم يا ماما تروح بنت ايديها فانتوا بتكلموا على الام الام بقى شوف بابا حلو ازاي بابا اللي بيجيب لنا الفلوس بابا اللي بيجيب لنا اللعب بابا اللي بيجيب لنا الاكل بابا اللي بيجيب لنا كذا اذا كل ما تقول ما تقول الصبح تتكلم على بابا تبص ايده ولما تكون بابا راضي الشغل تطلعك على الباب وتبص ايده وهو جاي تتكلم على بابا وتبص ايده ولما تيجي تنام بالليل وانت داخل تنام يا حبيبي لازم تقول لبابا بابا انا داخل انام سلام عليكم يا بابا وتروح بايس ايده يبقى الولد يتربى طب بالله عليك الولد من صغره كده لما يقبل ايد الاب ويقبل ايد الام هيطلع يعصيهم بعد كده شفت ازاي؟ عايزين نعلم عيالنا احترام الاب والام واحترام الاب والام وحبهم مش قلة الادب على الاب والام ففي ابهات ربنا سيدي الشر يعلم ابن السكينة والدفاع وهما مبسوط قوي لما الولد يشتمه الولد عشت بابوه بتاع انت راجل انا اديله ولا باكل شوكولاته واديله كذا وبتاع ايه الخيبه دي؟ ايه ده جت نساء بتعلم العيال تقول له كف على وش ابوك يا واد حوده وهو صغير كده الله يجزيك كده الله يرزقك الخير يا رب ويقول لك الراجل مش يقول مثلا يا ولد خفيفي خلي عندك دم ولا يقول لك ما شاء الله شوف الولد تركته عامله ازاي ورقه الكفته ازاي ها ولا مش هكذا غلط كده غلط عايزين نعلم العيال احترام الاب والام اربعه عايزين نعلم عيالنا صله الرحم علم عيالك صله الرحم يعني ايه صله الرحم زي ما تيجي انت تعلم الولد من ناحيه الام تقوم تقول له ايه لما تيجي انت ضيعت شويه كده بقى يا حبيبي من ناحيه ماما اخت ماما تبقى خالتك وابوها يبقى خالك عارف خاله فلان عارف خالته فلانا وانا بقى ايه اخويا انا ابن عمك فقلت يا ابن اسمع عمتك وده كذا وده كذا لازم يا حبيبي تبقى ايه تزوره وتعرف اسمائهم وتسمع له طب خاله كم لك خال كم خال لك كم عم عايزين نعلم عيالنا قطيعة الرحم حرام يا اخوانا ربنا يقول في سورة محمد فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم اوعى اوعى ده فينا ناس يعلموا عيالهم ان القطيعة يقول له يا عم ده انا عم عملت كده عمتك ايه وعمك ايه معمك ده هو السبب في موضوع كذا سنة 52 وسنة 48 كان حصل اوعى والله ولا تعرفه ولا بتاع ده ولا الام بقى امري الى الله روح يا انا عند عمتك روح عند عمتك زي بعضه بس اعرف بتقول عليا ايه ها ولما تيجي يا حبيبي تبقى تقولي ها وروح عند جدك تفطر حط ابنك حلو وانت تعلم الولد والبنت الغيبه والنموذج واول ما البنت ترجع اقعد يا حبيبي اقعد شوف قالت عليا ايه وعمل ايه ايه ده ده الولد لو عمل كده تضربيه اوعى كل مره تقول حصل ايه عند بيتنا ولا عند خمسه ولا اوعى عيد حبيبي ده انت كده في على راي واحده الله يرحمه ويحسن اليه يا رب رحمه الله تعرف البنات على ايه؟ عايز تربيهم على عدم الغيبه والنميمه في درس كانت مره بتاع رجع بتقول لها ده مش عارف صوتها كانت عامله طنطا مش كده طيب وتوسطت على تفايتها بقى لا انا بقى في البيت بتنصف وعبطها الدرس اوعى شوفي شوفي شوفي انا كنت عامله ازاي؟ النهارده قال لي انا من كده في تفايتك ومن ثالث اللي هتتكلموا بيه اوعى ثاني مره تقولي حاجه حصلت عند فلانه ولا عند كذا تطلع البنت كاتمه السر تطلع البنت عاقله رزينه مش خفيفه فعايزين نعمل عيالنا صله الرحم واتي ذا القربى حقه صله الاخلاص ايه وانت مقاطع اخوك ما دي خابه دي خابه انك مقاطع اخوك كمان تعلم عيالك مقاطعه عمهم اللي هو اخوك اتقي الله خلي عندك دين خلي عندك دين حرام عليك والله لو نزلت في بيتك هتسال وعيالك دول اللي هم عملوه انت هتاخد سيئات لانك دلتهم على المعاصي دي ودلتهم على السيئات دي ده انت لو راجل عاقل حتى يا اخي لو انت زعلان من اخوك حتى يعني عقبال ما حد يصرحك على اخوك ترد في عيالك صله الرحم فمالك يا ولد وملك ملك ملك ملك اللي بيحصل بينك وبين اخوك ده عم ده عمك وهو اخويا قبل ما يكون عمك انت مالك تروح تتكلم على عمك وتقعد عنده وتجره ماليش دعوه انا عن انا عاجلا او اجلا اصطلح مع اخويا عمر الدم اللي بيبقى ليا انما عيالك يتعلموا المبدا ده من صغره من صغرهم اللي مش عشان الاب مقطع عمهم يبقى العيال قطعوا عمهم عايزين الام تعلمهم عن خلفها اللي هي خليته يقطعوا وبعدين تتسلق ايه ايه ايه لا عايزين نعلم عيالنا صله الرحم خمسه نعلم عيالنا ويمكن نفهم ونلتزم مع الاولاد احترام الجار يعني ايه؟ حتى لو الجار ده كان ابنك حتى لو الجار ده بينسيك ليا انا ما وصلتش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره حتى لو ابن دين التاذيب فالدين اقل درجه من درجات الاحسان الى الجار وهي عدم الايذاء اقل درجه وادنى درجه من درجات الاحسان الى الجار هي عدم الايذاء يعني انت لما ما تؤذيش جارك يبقى انت ايه بتحسن اليه يا ربنا في سورة النساء يقول الجار بالقربى والجار الجنب والجار بالقربى يعني الجار القريب منك والجار الجنب يعني الجار البعيد عنك وفي تفسير بيقول الجار بالقربى يعني الجار المسلم والجار الجنب يعني الجار غير المسلم أعلم عيالي احترام الجار احترام الجار ما بقولكش تحب الجار بس احترام الجار مش عايز تحبهم انت حر بس احترمهم لان دول جيراني وهأسأل عنهم امام الله اذا حتى لو الجيران كانوا بيسيئوا ليا انا ما بسيئش اليهم وعيالي يتعلموا كده ان حتى لو مثلا جرت تحصيل ما يجددوش عليه ما يجددوش في سنتين يعملوا حاجات غلط ان مثلا عيل يكسب من ملاجئ ولا من عين لو عرفت تعمل كده اديله على طول اوعى كل منزلك خش تسيبه مثلا في مزرعه الميه او في الحوض لكن ما تقفش من بلكونه ما تقفش حاجه من بلكونه لا تنقطع على جرنة تعرف لو وقف على جرنة تحت ربنا يزعل مننا مش جرنة ملوش قاعدين بس تربط الولد تربط الولد ده امر اسلامي لو عايزين جرب يا حبيبي بس ربنا يزعل مننا ولا ربنا زعل مننا بنقول معنا ايه يا عيله مستعينه بالطريقه دي ربنا مش هيجيب لنا الاكل ولا هيعمل لنا شجره ولا هيخلنا الاكل ده هم متامن فيها لا يا رفيق تعبين وكده عشان الولد يعرف واحد جنب يبتدي الام معلقه صغيره يكون الجرب تحت الغلبان كمان هجربها تروح جايبه العيال يلا يا حبيبي انت جاي اهو خد دي يا حبيبي تقول واحد ريح نفسي ها يلا حبيبي يلا جبت ولادنا تتعب ابنك تتعب حبيبي هتقول لي يسالوك وعلى وش النور هنا في الزواج وهنا المصدر وكل واحد يشتغل انت غلام على الصيام اتق الله يا رب حرام عليك علموا اولاد الاحترام في الزواج وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا ليس على نهجنا ليس على سنتنا من لم يذكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه ابدا رقم 6 يريد المثل المنتج مع الاولاد نعلم عيالنا بقى الصلاه صلاه بالذات نركز عليها لانه هو بتتدين معاهم 5 مرات في اليوم والليل وكما قال ربنا في سوره طه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك اياه والعاقبه للتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال مر اولادكم بالصلاه لتبع تبلغهم عليها لعشر يقول اتنزل ابقى ارجع البيت اسال اسال العيال صلوا ولا لا تعال مين اللي صلى الظهر مين اللي صلى الظهر ما صليت الظهر لسه طيب مش هتاخد النبي يلا مين اللي صلى الظهر ابدا ابدا انت لك الصوت خليك هات مستشفى خليك هات مش عارف ايه يبقى الولد يرتبط بالترهيب والترهيب طب الفرصه اللي جايه دي بقى مش هناخد فيها اللي مش هيصلي وعارفين بقى لما مين اللي صلاش عشان يبقى وحش وما يصلش معانا يبقى منه في الوقت ياكل لوحده مش عارف ايه يعني حاجات بتخوفه بيها بترهبه بيها عشان الولد يرتبط بايه؟ بالصلاه مش يبقى الراجل مثلا جاي بعد كام سنه جاي عنده 50 سنه كان عندي ابن 20 سنه وعمال اقول له صلى ما بيصليش انت جاي على 20 كنت فين انت من ايام زمان؟ كنت فين من زمان؟ ما هو الولد انا انت مسؤول عنه مسؤول عنه وقبل المرء اثما ان يضيع ما يعود فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته. رقم 7 كلكم مثل من تجمع اعيانه يعمل ايه؟ يفرق بين العيال في النوم. مفيش ولد يلمع بنته. لا. ليه؟ انت عارف النوم نور. الواحد هو ما يتحب نفسه. ممكن يتقلب برجله يتقلب بايده ما بقاش عارف ايه وضعه تنام على وضعه وتقوم على وضع ثاني فممكن الشيطان يتدخل في الحاجه اللي زي دي يتدخل بين الولد وبين البنت والله يا اخوانا حصلت مصايب من الموضوع ده والله نحن في مصايب وحالات دينا كثيره جدا وما بيكتشفهاش الاب والام الا بعد فوات الاوان ليه؟ لان مش واخدين خيانه لان اللي هيشوفه في الوقت ده ان انا مره مثلا الاب عنده الليل مش عارف ايه الام بتاع كلام زي كده الورقه عندي والمشاكل عندي حاجات تعقد والله لكن الحمد لله الاسلام هو الحل فكان الحل في الاسلام هو ان الولد ينفصل عن البنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو اولادكم بالصلاه لسبع يضربوهم عليها لعشر وفرقوا ابعدوا فرقوا بينهم في المضاجع يعني السرايل الولد ينام لوحده والبنت تنام لوحدها انت تعرف بعض العلماء قال ايه؟ قال ده التفريق كمان مش بين الولد والبنت ده بين الولد والولد وبين البنت والبنت تمام؟ قال عايزين الولد لما ينام مع الولد ممكن يحصل نياط والبنت لو نامت مع البنت ممكن يحصل تحاق ولو الولد مع البنت ممكن يبقى زنا شوف ازاي؟ طب نعمل ايه النهارده في اوضاعنا بقى اللي احنا عايشين فيها؟ لازم تتصرف يا اخي الاسلام بيقول لك اتصرف مش الجيش بيقول لك اتصرف الاسلام بيقول لك اتصرف اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اولا لو انت شقتك واسعه ربنا يوسع عليك هات سراير سراير سرابان بتاع الجيش دي عرض السترين مثلا بتاع ايه كان مليون 90 بين كتير قوي مثل ينام الولد عليه كل واحد لوحده ما لو ربنا موسع عليك وعندك قوه زياده طب انا ما عنديش والعمليه زي ما انت فاهم عند التبريد اعمل ايه؟ بيع السرير الموجود بدل ما انت جايب سرير عرض 160 ومنيم عليهم رصاص مزلفتين جنب بعض لا بيع السرير ده واعمل سراير بادوار اقصى حاجه طبعا هتعملها 3 ادوار دي زي والله نظام جميل جدا جدا انا كنت هعمله في بيت الله يعني في المنال دي هعمله ان شاء الله من تحت خالص عباره عن جراب 3 جراب يطلع من الارض على طول تبقى دي حي على الارض على طول فرد 2 3 جنب بعض وبعدين اول سرير وفوقه الثالث يبقى كل عين له برج ضخم يحط فيه مثلا ملابس الداخليه وبجانته ومثلا طرفاته وفتنه ده الدرج اللي تحت ويطلع ينام طبعا هتخليهم بالمقاميه يعني الولد الكبير هيطلع فوق ما تروحش بالمقاميه الكبير هيبقى فوق عشان انت عارف الكبير ماسك نفسه شويه التوازن يعني والصغير تحت الصغار خالص صح. وتعلمهم بقى ايه احترام الجار في المدارة في حالي بساكن تحتيك اهو لا تحتيك اهو تحتير الجارة هينطاقوا اذا العهدار ما ينطاقوا هيحترم ايه هكذا لما يوسع بيسميه توسع رأسي تعمل التوسع الرأس طب ما عنديش امكانيات بس عقدها تاني بقى ما عنديش امكانيات اعمل الكلام المدوار دي تعال على العرض 160 ده ويجيب لواء بالعرضين كده تقسم السنين مع ازاي اتصرف انا هروح اعمل لك كمان الجرح اعمل بتاعك بالطول كده بحيث كل واحد ينفذ له انه واحد ينفذ له حتى لما يجي يعمل رجله كده هيظبط مش هيعرف ينفذ قدام على الار اللي خلي بالك ما تتعداش على الحدود يعني تتعدى يبقى دي تفرقه في المدادة ايه دي سهله قوي تتعمل والله وناخد فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رقم 8 نعلم اولادنا خليكم مثل المتزم مع الاولاد ادب الاستئذان مهمه يا خالد قوي مهمه انت عارف العيل مش في دماغه يروح ايه مبنى بتاع رقبته وداخل ستاره متجريه يروح ايه يجرحها حتى مش عشان يخش حب الاستطلاع العيل عنده حب الاستطلاع يحب يعرف كل حاجه ايه عشان كده بيعرف انت بقى ما فيش اي سؤال حتى لو هو وقت الاستاره لازم يعملها كده وانا مش عارف حاجه بس لا ستاره ليه لازم يكون ايه جوه الستاره باب مكتوب مكتوب مكتوب ليه تفتح تتعلم الولد لا لا اوعى يا حبيبي لما تشوف باب مقفول تخبط الاول الستارة معمولة كده لازم تستأذن انت تقول له كده وتمشي لازم تعمل تمثيلية معاه تعالى هنا بس بقى هنشوف بقى ايه هيعرف يستأذن ولا لا يلا هنيجي كده اجي باب مقفول اهو ها يروح مخبط مين هيقول لك انا هيقول لا مفيش اسمها انا فين اسمك يا حبيبي هيقول انا يا رب لا اخش يا ماما اول مره كل خش يطلع يقول خش شاطر يلا ضرب دقيقه او مثلا او مطاطه شوف يا حلمي ده ادب الاستئذان ولما يجي جوز بقى تعرف ان مش عارف ايه امك ده بيعرف ادب الاستئذان طب قول له كده حبيبي اسمح لعم كده لما يكون امك دي يعمل ايه يبقى الولد دول تتثبت في ذهنه طب ستاره قبل معموله المره اللي بعديها بقى اخش يا بابا لا خليك واقف اتعلم الولد يبقى انت ولد تصدق صوته مين يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم هذا الاذن الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم اللي ما تبلغش لسه من العيال يعني اقلم ثلاث مرات ايه هما من قبل صلاه الفجر ادي واحده وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وانت راجع من شغلك ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات ثلاث عورات لكم عوره تحب تقعد مع مراتك قاعد متخفف من ملفك في وضع منك وبين زوجتك حد من العيال يطلع على الكلام ده اهو وطبعا بالتالي وهنقول دي برضه حافظ عليهم ممكن ما دام بتعلمهم ادب الاستئذان يبقى بتعلمهم الاسناد يبقى ما تخليش الولا يستاذن على سمعين ما تقعش على عوره من ابيه او من امه وقعدوني قدام التلفزيون يتفرج على عورات يبقى عملت ايه؟ يبقى عملت ايه؟ اتقي الله التلفزيون في البيت لازم تراعي الاولاد تراعي الاولاد فيه ده درس كبير مش تتفرجوا على اي حاجه وبالاذن مش يجي الولد عمال يعيط عشان انا خلاص بقى افتح حلوك ان شاء الله يا عيال ان شاء الله يتكرم ان شاء الله يفرح وده مصلحته مش اي حاجه يتفرج عليه يبقى بنعلم الولد ادب استئذان تسعه بنعلم العيال الصدق انهم يكونوا صادقين معانا قلت فين يا ولد كان بيلعب في الشارع تحت تعالى هنا قلت فين يا بابا قلت فين لو كذبت هضربك لكن لو قلت الحق هسيبك قلت فين اوعى تكذب تعلم من الولد الصدق بعد كده الولد تعرف ما يقدرش يكذب يعني لو حتى عايز يكذب ما يقدرش وانت بقى في القصص والحواديت بدل ما تقعد تحكي له امنا الغوله يعقدوا العيال كانوا النساء جيران يقولوا ايه كده امنا الغوله روح ينام ما يقدرش يصرف تعالى ممكن مش عارف انام في الاوضه ليه امنا الغوله امنا الغوله طب امنا الغوله احنا هنعمل فيها ايه امنا الغوله علم الولد احكي له بقى مثلا ايه واحد مثلا كان قال الصدق قصه كده فربنا كرمه وكان مظبوط كان هيغرق وقال الحقوني انا هغرق انا هغرق فراحوا طلعوه يضرب لحقوه وكذب الثاني كذاب قال لك انا ايه اجرب الحقوني انا هغرق انا هغرق قام قال لك كذاب ده مره ثانيه بقى كان بيغرق بجد الحقوني الحقوني قال لك بس انا لغايه ما مات صور مات مات وخلاص يعني التاكيد الموضوع كده بايه بتاثر يقول الولد لو تبع في ذهنه انه ما يكذبش هو تعليم العيال الصدق خلي بالك بيكون بالكلام وبيكون بالعمل ازاي؟ ما انت بقى لو عايز تعلم ابنك الصدق ما تكذبش عليه. وبناء الدرس رقم 10 عدم الكذب عليهم. يعني سلوك رقم 10 ما نكذبش على العيال. ازاي ما نكذبش على العيال؟ عن عبد الله بن عامر قال دعت لي امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعالى هات تعالى خذ يا حبيبي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا الله شوف ابن ابي كان الامر هو تعال تعالى ما اردت ان تعطيه اديله ايه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا كنت حديله ملحه. قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. الله الله شوف حتى مع العيال اوعى تكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصبي حديث صحيح من قال لصبي تعالى هات خذ ثم لم يعطه فهي كذبة فهي كذبة. اوعى تكذب على عيالك. انت راجل صادق علمهم الصدق. يبقى مثلا انت مثلا داخل نايم يبقى حبيبي اللي يجيني يقول لي انا نايم صح. لكن تبقى قاعد وعينك مسنجله وتقول اللي يجيني يقول لي انا نايم الولد عانى من كده. اللي يخبط يقول انا مش هنا يطلع يقول اللي بيخبط ايه بيقول لك بابا جوه هو مش هنا. وانا صادق لان طاهر لسه ما يعرفش. يبقى انت اللي علمته الكذب وتعلمه الكذب ليه وخصوصا الامهات. علمي ابنك وكوني انت صادقه مع الولد من صغره. لو عملت كذا حبيبي هجيب لك كذا لازم تجيبيني. كمان الولد يطلع متربي على الكذب. في ناس كتير عيال صغيره عيني غلاب ليه؟ تلاقي امه وهي بتربيها وهي صغيره عايزه تنيمه تقوم تعمل له ايه؟ تقعد تضرب عليها روح يا وضح لك جوز الحمام جوز الحمام. طب فين هم؟ ادي واحده اتنين انت معاكي جوزين فيران مش حمام عشان تدفعهم له ما بتجيبيش ليه طيب؟ وكان الجوز النهارده وقال الولد حياه الحمام الخلاصه ما تكذبيش قلت له هتبيع لك جوزين حمام لازم تنزل تجيبي جوزين حمام ما دام قال الشجر ما بتقول انما هو جايب لك مش عارف بتاع ده نطاطه ماشي حلو على قد كده وخليك صادقه قلت له ايه ما حضرها يعني هكذا حضرتك نعلم عيالنا الامانه ويا ريت يا ريت تعمل لابنك اختبار في الموضوع ده. تعلم الولد الامانه. يعني ايه الامانه؟ الامانه لما تشوف حاجه حبيبي تاخدها وتقول له ماما ماما انا لقيت فيه غنى ماما ماما انا لقيت 10 فات ماما في الم يا ماما. ليه؟ لانه لما هيروح المدرسه بعد كده لو لقى الم ما ياخدوش او الخد يقول له يا استاذ انا لقيت الم مش اضرب على الالم وهات وشاطر يا ولد كل ما تلاقي حاجه كده يا حبيبي ها كل ما تلاقي حاجه كده لا يا شيخ حرام عليك. علم الولد الامانه. علم الولد الامانه يطلع الولد امين. بقول تعمل مع ابنك اختبارات. يعني ممكن مثلا تخليه هو نايم تحط جنبه 10 فاغ انت فاهم ها وبعدين تقول ما حدش لاقى فلوس كفيه ولا فلوس ان الولد اكل طلعها من جيبه بقى واديله علقه عشان يتعلم. اوعى ثاني مره اما تلاقي حاجه هقول لك علقه يعني ايه ازاي. اما تلاقي حاجه ثاني مره تبقى تيجي تقول يا بابا انا لقيت كذا ها علشان الامين ربنا بيحبه واسمه امين لان عكس الامانه تبقى الخيانه وهكذا. نمره 13 لا كانت 11 الامانه. يبقى نمره 12 نعلم عيالنا ودي نقطه مهمه المشاركة في عمل البيت. المشاركة في عمل البيت يعني ايه؟ يا ريت والله يخلي ياخد بالنا من النقطة دي. علم ابنك من صغره انه يحط ايده في البيت، يعني هو يهتم بحاجته. لو ان ماما مثلا عملت له هدوم وحطيتها ده خلي باله منها ها في الغسيل يعني. جه من بره قلع جزمته حطيتها فين؟ اعرف حطيت جزمتك فين؟ قعد يلعب باللعب وخلاص تبع سين اللعب حطها في الدرج. واخد بالك ازاي؟ قلع هدومه سين الهدوم حطها هناك. كان مثلا سين الاكل بلاش سين الاكل، سين الصباح حطها في الحوض او حطها عند التجاوز. وسخت مكانك سين اللي انت وسخته. يوم الولد يتعلم من صغره المشاركه في عمل البيت، لما يكبر شويه ممكن يشارك بقى. مثلا شرب كوبايه شاي او شرب مثلا كده روح حطها كده روح حطها مكانك عشان البيت ما يتكونش ما يتكونش كده. يا ريت نعلم اولادنا المشاركه في عمل البيت. طبعا البنات بيتعلموا اه انا بتكلم بالذات على الاولاد. ابنك يتعلم انه يساعد على الاقل يقوم يسوي سريره لما يكبر بعد كده يسوي سريره وينظف حاجته يشيل على كهل الام شويه ما يكون في عمره يا رب. انت عارف ان البيت اللي فيه عيال عمره ما بينضف ترى بيقول لكن بيفضل الحمد لله نظيفه لان عيالنا بيشاركوا معانا. 13 نعلم عيالنا النظام والترتيب. ما تقعش الولد مهرجل مدرجل لا اعلم ابني النظام. قال حاجه يحطها مكانها حط الحاجه مكانها يا حبيبي الحاجه مطرح ما تروحش تحطها. ما يجيش الولد وهو نازل عمال يدور على الشبكه في البوتاجاز ويدور على شراب في الثلاجه وانت السبب انت السبب. وعلى فكره الاب المنظم هو اللي هيعلم عياله النظام دي النظام ده اهو يطلع الولد منظم كل حاجه في مكانها، رجع من مدرسته قلع مريالته قلع اولاده حط هدومه مكانها، فين كتبه عارفها، كتب محطوطه هنا، الكراسات هنا، الامامه مش هينسى ابدا. هكذا نعلم عيالنا التركيز والنظام. 14 نعلم عيالنا الاهتمام بالنظافه، انهم يبقوا نضاف دايما. اقول للمظهر ليه تعال وريني نظافه، ايه ده؟ انت ايه ده؟ ايه اللي بوفر عامل الوفره ده؟ الوفره الكبيره ليه؟ وزي ما قلت لك لا روح اصل الوفره وتعالى هنا وريني الوفره الثاني، وريني هدومك، هدومك نسخه ليه؟ ايه العرق ده؟ ما اتحملتش ليه النهارده؟ ما عملتش كده ليه؟ لو كانوا صغيرين طبعا انا هنضفهم تحملهم كده، لكن لو كانوا كبار شويه تحاسبهم تحاسبهم. وزي ما قلنا بقى على موضوع الترابات برضه، التراب لازم يكون نظيف وتعلم جسمك كده يهتم بنظافته. وريني جزمتك لما رجعت مسحتها ولا سبتها زي ما هي؟ طب وانت مثلا لما اعتهدت ليه؟ وهكذا. يعني نعلم العيال الاهتمام بنظافتهم سواء في جسمهم او سواء في ملابسهم وهدومهم. ما يرجعش ولا ايده مثلا من المدرسه كلها وردقه ولا كلها حبر ولا كلها سحم ولا، لازم الولد يتعلم النظافه. 15 المذاكره والتفوق، نكون مع ابنائنا دايما، نشوف عملت ايه يا ابني في المدرسه، تعالى وريني خدت ايه؟ تكتب دايما لو ما عندكش وقت للمدرسه بتاعته، تكتب للمدرسه الولد نظامه ايه؟ الولد مجتهد ولا لا؟ ايه رايك في ابني؟ عايزه مني حاجه اعملها معاه؟ وهكذا لازم تتابع. ولما الولد يجي يمضي منك بتاعة الشهاده تشوف في فحص بسكوت ولا مفيش، النظام ايه؟ وان كان في فحص تروح المدرسه، ليه يا ابن حضرتك عطيه الله وليه يا استاذ حضرتك عامل له كذا؟ لازم نشوف الوضع دوت ونشوف الولد ما اسمه ايه ونعمل له عشان يطلعوا عيالنا، عشان يطلعوا عيالنا متفوقين ومتقدمين في دراستهم. لما نراعي حكايه المذاكره والتفوق بالنسبه لاولادنا دي 15. 16 مهمة شوية والله، اللي هي عدم إيذاء الأولاد ولو عند الخطأ، دي نقطة مهمة الحقيقة. إزاي؟ الضرب يا إخوانا بينقسم قسمين، في ضرب تربية وفي ضرب إيذاء. ضرب التربية يعني إيه؟ يعني الولد عمل حاجة ما تعملش كذا مرة حقيقة عشان بعد كده بص أنت عاوز، طب لو عملت ما عملتش كده هجيب لك معايا شوكولاتة، هجيب لك معايا مش عارف زنبون ولا بطاطس، برضه عمل آخر مرة برضه عمل، تقوم تضربه ضرب تربية. موجود لانه عين هو احنا بنقع في غلط يا ولد، ايه ما بنضربش احنا ضرب تربيه ولا بنربي، لما الولد يغلط نقطه عليه. يعني مثلا كوبايه زي دي محطوطه ومفرط، الولد عمال يسد في المفرط، ها قول له بقى لا كذا وبتاع ده، لا تلاقي الام قاعده الولد يسد في المفرط، بس يا ولد يسد يا ولد، بس يا ولد قطعت قلبي يا ولد، بس مفيش فايده طبعا. سد الولد وقع المفرط، وقعت الكوبايه، اتكسرت الكوبايه، تطلع كده تجيب بقى شوف بقى الهول ولا ايد الهول وتد في الولد. دي بتضربه دلوقتي بس تعرف ضربه ايه؟ ضرب انتقام. هو تضرب عشان كسر القدام. طب ازاي؟ لكن لو من الاول كانت المفروض تضربه ضرب ايه؟ تربية. انها تربيه انت بس يعني بس يبقى في الحاله دي مش هيوصل لكسر القدام. لكن ما تجيش واحده بس تروح مسخنه معلقه وحرقه ايد ابنها ولا حرقه الولد على طول ايه؟ العمل ايذاء ولا عمل حاجه غلط؟ لا مش للدرجه دي، حرام عليك. حرام عليك لا، ده بقى اسمه ايذاء، انما ضرب تربيه جائز طبعا علشان نعلم عيالنا الادب. 17 وريتنا ندي عيالنا الحب والامان، سلوك المصري الملتزم مع عياله. كل ما تشوف اولادك مثلا ممكن تقبلهم كاولاد صغيرين، تطبطب عليهم، تاخذهم في حضنك، تلاعبهم، ده امر مطلوب. يعني اقرا ابن حابس يقول يا رسول الله عندي 10 عيال والله ما قبلت منهم واحدا. قال له وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ عملنا كيف صحيح؟ فالرحمه لازم تكون في قلوبنا على عيالنا، نحبهم كده ونقف عليهم، وكل يوم الصبح يجي يبصونا ويقول يبصوا بينا احنا نبص ونطبطب عليهم ونبقى احنا ونقول عليهم كده ونلعبهم. ده سيدنا النبي كان بيعمل جمل الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، عيال بنته وعيال علي بن ابي طالب من فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيعمل لهم جمل ويركبهم على كتفه وكان يسلم بيهم. شفت ازاي؟ هكذا نعلم عيالنا الحلال ونديهم الحلال والحب. 18 نسلم عليهم، يعني ايه؟ نلقي عليهم السلام. مره النبي صلى الله عليه وسلم على قبله فسلم عليهم، استحباب السلام على الصبيان الاوان، يعني لما تمر على اولاد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلموا الرب. وانت تسلم على عيالك لما يجي الصبح يطبقوا عليك، خلاص لا طبقوا ايه؟ صباح الخير خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولما تيجي تمشي انا ماشي بقى ايه؟ ان شاء الله ماشي رايح الشغل، ها؟ مين اللي هيكلم على الاول؟ مين اللي كان؟ السلام عليكم حبيبي، سلام. وانت جاي من الشغل، فين اللي هيكلم على الاول؟ سلام عليكم. تعلم الايام دايما القاء السلام، يبقى كده خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام على الاولاد يعني 18. 19 لما يكبروا ان شاء الله يبقوا شباب كبير كده ربنا يرزقهم ولاد حسنه يا رب، تبدا تختار بيهم الزوجات الصالحات، تختار لابنك الزوجه الصالحه اللي تطول وتطول بيته وتعرف حق اهله وحق زوجها وحق دارها وحق الله وهكذا. يبقى نساعد على اختيار الزوجه الصالحه لاولادنا، ده من حق الولد برضه وحق العيال علينا. هكذا ايها الاحباب، 19 حاجه نعملوها مع عيالنا كفلوس المسلم الملتزم مع اولاده. يا ريت بقى لو كان ده سلوكنا مع عيالنا هتبقى النتيجه ايه؟ اطلع العيال ايه؟ اخوة كده تربي العيال على الاسلام، اطلعوا من صغرهم عيال مسلمين ما شاء الله عليهم، تاخذ ثوابهم حتى بعد ما تموت. انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم، سوره ياسين ها، واثارهم. واذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، صدقه الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صالح هيجي من الصلاح انت زي اولاد المسلمين اللي استقبلوا المسلمين اللي هم راجعين من غزوه بوكا في جماد الاولى سنه 8، ويقول لهم ايه؟ يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله. سبحان الله، معلوم كان 3000 وسنين كانوا 200,000 وصمدوا قدامهم 7 ايام، ومع ذلك العيال الصغيره عارفين يا فرار يا فرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا، بل هم القرار ان شاء الله، بل هم القرار ان شاء الله. هكذا الاولاد وهكذا الاسلام. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يربون اولادهم تربيه اسلاميه وان يعيننا عليهم. اللهم انبت اولادنا نباتا حسنا واعزهم بالاسلام، واعز الاسلام بهم يا رب العالمين، واجعلهم قره عين لنا يا ربنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.